والجنة والنار إلى آخر ذلك. ويدخل في النواقض أيضا تأويل أي من مسائل الإيمان باليوم الآخر بالتأويلات المجافية للحق المبنية على الأوهام السخيفة والفلسفات الجزافية، مثل القول بأن الآخرة هي مجرد تناسخ الأرواح بعد كل موت وانتقالها إلى آدميين آخرين أو حتى إلى أبدان حيوانات كقول النصيريين من فرق الباطنية، ومثل تأويلات المتفلسفة أتباع أرسطو للمعاد. من آثار الإيمان باليوم الآخر: للإيمان باليوم الآخر آثار إيجابية عديدة وثمرات جليلة يحصلها العبد المؤمن به، منها: أولاً، اليقين بعدل الله وفضله في الجزاء في الدنيا والآخرة، وإنصاف المظلوم من ظالمه سواء كان ذلك في الدنيا أو في الآخرة، وأن فعل الخير في الدنيا لا يذهب سدى ولو لم تظهر ثمرته فيها لباد الرأي. ثانيا، حمد الله وشكره والثناء عليه بما هو أهله تبعا لإدراك عدله وفضله سبحانه. ثالثا، إدراك أن الدار الآخرة هي الحياة الحقيقية، وأن الحياة الدنيا قصيرة وفانية مهما طال زمانها في نظر البشر. قال تعالى: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. رابعا، تحقيق ميزان الخوف والرجاء في قلب المؤمن، وبهما يكف المرء عن المعاصي والمظالم وينطلق نحو الطاعات والفضائل. خامسا، صلاح القلب وطمأنينته وثباته أمام فتن السراء والضراء في الدنيا، لأن العبد إذا سيطر عليه هم الآخرة وأيقن بها وبزوال الدنيا لا يجزع عند حلول المصائب ولا يبطر عند حلول النعم، وإنما تراه صابرا شاكرا يرجو ثواب ذلك عند الله في الآخرة. سادسا، سلامة القلب من الغل والحسد، لأن اليقين بالآخرة والرغبة فيها يزهدان العبد في الدنيا الفانية التي تتسبب في التحاسد والتباغض بين الناس. سابعا، امتلاء النفس بالتفاؤل وملازمته لها طوال حياتها، فأكثر الناس تفاؤلا أشدهم إيمانا بلقاء الله في الآخرة. ثامنا، الاندفاع القوي للدعوة إلى الله تعالى والجهاد في سبيله بهمة عالية وعزيمة ثابتة ونية صادقة رجاء ثواب الله في الآخرة على ذلك كله، وإشفاقا على الناس من الشقاء في الآخرة. خلاصة مفاهيم أهل السنة.